إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا التاسع من مجالس دورة مركز الإمام الألباني 18، ونقرأ لا نزال في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو من الكتب العلمية الفقهية المختصرة النافعة والجامعة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الدرس التاسع، لي تنبيهان على مسألتين ذكرتا في المجلس الماضي. أما المسألة الأولى فهي متعلقة بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وذكرته في الشرح، ووقع مني شيء من الالتباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني أنه ينقطع إحرامه من طاف بالبيت والصفا والمروة وقصر فقد أحل. هذا المتمتع. قد يقول قائل ويسأل سائل: لماذا لم يقل وليحلق؟ قال الإمام القسطلاني، في كتابه إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، وهو من الشروح العلمية القوية، وإن كان فتح الباري قد أخذ يعني الشهرة الواسعة بين الشروح، لكن في الحقيقة هذا كتاب فيه من الفوائد ما لا تجده في فتح الباري، وأنا أقول هذا عن شيء من الخبرة والمراجعة. يقول الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري: وإنما لم يقل وليحلق، قال وليحلل، يعني ليحل من عمرته، لأن التمتع كما قلنا عمرة ثم تحلل وتمتع بين العمرة والحج ثم الحج. قال وإنما لم يقل وليحلق، وإن كان أفضل، الحلق أفضل، ومع ذلك لم يقل وليحلق، ليبقى له شعر يحلقه في الحج، فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. إذن السبب أنه معتمر، والمعتمر لو أنه حلق قد لا يجد شعرا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يحلقه من جديد. وإن كان رأيت بعض العلماء توسط فقال: إذا كانت المدة طويلة بين التحلل من العمرة وبين الحج بحيث ينبت له شعر، فالأفضل أن يحلق حتى في تحلل العمرة. أو أحيانا بعض الناس شعرهم يكون غزيرا، يعني خلال يوم يومين ينبت كأنه أسبوع أو 10 أيام، فإذا كان كذلك أيضا فالأولى يقال أيضا الحلق. هذه واحدة. الثانية مما ذكرناه أمس أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، وقلنا بعض الناس يحرم بالحج مفردا لكن حتى يتحايل ولا يذبح الهدي ماذا يصنع؟ بعد الحج يأتي بالعمرة، وهذا خلاف النص القرآني، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ليس بالحج إلى العمرة كما يفعل هؤلاء. أما مجلسنا في هذا اليوم فيقول المؤلف، طبعا سيتكلم عن محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، الأشياء التي منع الحاج من فعلها ما دام محرما. أما إذا كان حلالا سواء قبل الإحرام أو في فترة التحلل أو بعد الإحرام حتى ولو كان في البلاد المقدسة، فهذا لا تسري عليه هذه الأحكام، وإنما الأحكام فقط للمحرم. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه، وقت إحرامه يعني ما دام محرما. أولا حلق الشعر، والله تعالى يقول في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم، فهو نص صريح. وعندنا أيضا حديث كعب ابن عجرة، كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل نص الحديث، في القرآن إيش قال؟ القمل. القمل غير القمل، القمل هو ما يخرج في رأس الإنسان من الدويبات والحشرات المعروفة، وأما القمل فهو الذي يخرج على الحيوان، وهو الذي يكون متعلقا بالبعير بالذات ويكون أكبر، يكون حجمه أكبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، روايتان، بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا مما ذكر فيه الإجماع كما ذكره ابن حزم وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم. إذن حلق الشعر حتى لو كان لمرض، والنص فيه صريح، وحديث كعب بن عجرة فيه واضح. قال وتقليم الأظفار، أيضا أنه يجتنب تقليم الأظفار. تقليم الأظفار في الحقيقة يا إخواني لا يوجد نص صريح على النهي عنه، هذه من جهة. من جهة أخرى نقل إجماع العلماء على منعه، وهم عللوه بالترفه. إيش يعني الترفه؟ أي الرفاهية. وأنا كنت أقول لما حججنا في بعض الحملات كما يقال يعني ذات الشأن، قلت أي ترفه في قص الأظفار مع هذه الرفاهية ذات الخمسة نجوم في بعض حملات الحج، وممكن يكون أكثر نجوما للأسف. لذلك يعني موضوع الترفه فيه ما فيه. ومع ذلك خالف الإجماع داود والظاهرية، داود ابن علي الظاهري، وهو المؤسس الأول لمذهب الظاهرية، وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى، مع أن الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع ثم أشار إلى أن الذين نقلوا الإجماع كأنهم لم يعتدوا بخلاف داود الظاهري، والصواب أن داود خلافه يعتد به، والنظر يكون بالأدلة والحجج. ومع ذلك أنا أقول الأولى اجتناب ذلك، يعني أنت أيها المعتمر تجلس ساعتين أو ثلاث ساعات أو يوما أو يومين، يعني بالكاد أن أظفارك ستكبر. وكذلك أيها الحاج، الحج كله خمسة أيام وأنت، أو حتى يومين وأنت محرم، فتستطيع يعني أن تصبر على هذا، تستطيع أن تصبر على هذا على الأقل باب الخروج من الخلاف. قال ولبس المخيط إن كان رجلا. طبعا المخيط هذا مصطلح فقهي، مصطلح فقهي، حتى بعض الناس يظن أن المخيط هو كل ما دخله خيوط حتى يأتي إلى الحذاء فيشتريه حذاء مطاط أو بلاستيك حتى يقول ليس فيه خيوط. فإذا كان حذاء أو مثلا ما يقال له الشبشب أو كذا وجد فيه خيوط يقال هذه خيوط وهذا لا يجوز، هذا كلام غير صحيح. أصلا لا يقال لما في القدم مخيط، هذا أولا. الأمر الثاني، وبالتالي يجوز لبس الحذاء حتى الخف، حتى الخف في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ثم في آخر الأمر أذن به عليه الصلاة والسلام. أما المخيط فالمقصود به هو كل ما يخيط أو يخاط بحجم الأعضاء، مثل الأكمام، مثل يعني الثوب الذي يحيط الجسد. لذلك يكون الحاج يلبس الثوب الإزار والرداء يضعهما على جسده. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاز إغلاق الإزار بشكل التنورة، على شكل التنورة، حتى يعني لا يكون هنالك مجال مثلا لكشف العورة أو ما أشبه ذلك. وهذا قد يكون مثلا في بعض الناس إذا كانوا رقيقي البدن، أما من كان يعني عنده شيء من الصحة فلا يحتاج ذلك، فسهل عليه ربط الإزار وعدم كشف أو انكشاف العورة منه. إذن لبس المخيط، المقصود بالمخيط هو ما كان على قدر أعضاء الجسد مقصوصا ومخيطا. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، وهذا كما ورد في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته راحلته دابته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه رواية مسلم. رواية البخاري ليس فيها ووجهه، وبعض أهل العلم يقول لفظ ووجهه شاذ، لكن يعني المنقول فقهيا عن الإمام أحمد اعتبار الوجه وعدم الحكم بشذوذ الرواية بناء على هذا النظر الفقهي، وبالتالي فالصحيح زيادة مسلم على البخاري وهي لا تخمر رأسه ووجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال والطيبة رجلا وامرأة. طبعا المرأة لا يجوز لها أن تتطيب من قبل ومن بعد إلا في بيتها، وعطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وعطر الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الطيب المنهي عنه الرجال، لا نتكلم عن النساء لأننا قلنا النساء نهوا عن ذلك مطلقا سواء بالإحرام ولا خارج الإحرام، لكن إذا كانت في بيتها تتطيب الطيبة والعطرة الذي ليس له رائحة، وإذا خرجت يجب أن تغتسل كما صح في الحديث. فالرجل عند الإحرام أو وهو محرم لا يتطيب، أما قبل الإحرام فيجوز أن يطيب بدنه، هذا قول الجمهور. الإمام الشافعي جوز حتى تطيب الثوب، يقول لأن الثوب سيكون فوق البدن وبالتالي سيصيب الثوب شيء من العطر الذي على البدن، إذن لا نشدد في ذلك، وما أبيح في الأصل فيأخذ تابعه حكمه، لكن قول الجمهور المنع من ذلك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الصحابي قد تضمخ بالخلوق، الخلوق أيضا نوع من أنواع الطيب والعطر، والمتضمخ هو المكثر، هو المكثر من الطيب والعطر، قال انزع عنك هذا واغتسل. العلماء قالوا لأنه تضمخ، والمتضمخ هو المكثر، أما إذا كان قد وضع شيئا يسيرا على بدنه أو حتى على ثوبه على قول الإمام الشافعي فالأمر أهون إن شاء الله. قال وكذا يحرم على المحرم، لا يجوز للمحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول كالظبي والوعل والحمار الوحشي والبقر الوحشي والضب والأرنب البري وهكذا. والدلالة عليه، يعني يحرم أيضا أن يدل عليه، والإعانة على قتله أيضا لا يجوز أن يعين على قتله، هذا كله متعلق بمن؟ بالمحرم، والنص في ذلك صريح، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي القرآن الكريم أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أيها المحرم ممنوع من قتل الصيد وممنوع من كل ما يؤدي إلى هذا الحكم وإلى هذا الفعل. قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه ومفسد للنسك، كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فابتدأ بأول شيء وأعظم شيء. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس تفسير الرفث بالجماع كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنه من وطئ، يعني من أتى أهله قبل أن يطوف ويسعى، أنه مفسد، يعني أن حجه قد فسد. نعم. قال يقول المؤلف موجب لفدية بدنة. البدنة ماذا؟ الناقة. قال علي رضي الله عنه وابن عباس إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة. طبعا إذا جامع وهو محرم أو وهي محرمة، أما إذا جامع وهي محرمة ليست محرمة لا يدخل لها أو لا يشملها الحكم، إنما هذا للمحرم. كذلك هذا رواه الإمام ابن أبي شيبة. قال وأما فدية الأذى كما قرأنا قبل قليل في قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة ونص القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك المقصود به الذبح. قال وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعملا الرجل والمرأة الطيبة فيخير بين صيام ثلاثة أيام. طبعا الترتيب هذا من باب الأكمل، من باب الأكمل، فهو إرشاد إلى الأكمل. صيام ثلاثة أيام فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذا بحسب الإرشاد إلى الأكمل، كما في النص القرآني ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أنبه، نعم، هذا غير، هذه مسألة أخرى ستأتي، هذه لمن لم يجد الهدي. نتكلم الآن عن فدية الأذى، أما من لم يجد الهدي ستأتيك أحكامه بعد قليل إن شاء الله. أما موضوع تغطية المرأة وجهها ففيه نظر، ففيه نظر، لأن المرأة لم تنهى عن تغطية وجهها وإنما نهيت عن الانتقاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالانتقاب هو شد النقاب على الوجه. أما إذا أسدلت المرأة الغطاء على رأسها إسدالا بحيث ينزل على وجهها يغطيه لظرف معين أو سبب معين، كما ورد عن عدد من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابيات تقول الواحدة منهن كنا إذا مر بنا الركبان يعني الرجال ضربنا أو أسدلنا على وجوهنا. إذن من قال بأن المرأة إحرامها في وجهها مخطئ، وإنما إحرامها في عدم انتقابها وفي عدم لبسها قفازيها، هذه نقطة يعني مهمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه شرح العمدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لم ينهها عن تخمير الوجه مطلقا، يعني تخمير بمعنى تغطية، التخمير هو التغطية هنا، التخمير هو التغطية. فمن ادعى تخميره مطلقا فعليه الدليل، بل تخصيص النهي بالنقاب وهو الشد المتعلق بالانتقاب. نعم. طبعا حديث كعب ابن عجرة نحن قرأناه قبل قليل، الرسول عليه الصلاة والسلام خيره، وهذه النقاط الثلاث التي ذكرها المؤلف، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، والصاع 4 أمداد يعني، والمد تقريبا نصف كيلو، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا بحسب حجم اليد، وفي 4 يعني تقريبا 2 كيلو أو أزيد من ذلك قليلا. قال وإذا قتل الصيد، من هو المحرم؟ لا نزال نتكلم عن المحرم. وإذا قتل الصيد خير بين أولا ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، طبعا المقصود بالمثلية هنا المقاربة، المقاربة كما يقول بعض أهل العلم، قال المماثلة تكون في أغلب الوجوه يعني في الصفة لا القيمة، ليس القيمة إنه هذا مثلا بدينار نأتي له بشيء دينار، لا، وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم فيرجع إلى ما قضوا به، ومن ذلك قضاؤهم في الضبع كبشا، وفي الغزال شاة، وفي الأرنب عناقا، والعناق هو أنثى الماعز إذا لم تتم سنة، وفي اليربوع، اليربوع يعني نوع كالفأر أو أكبر قليلا، جفرة، جفرة هي أنثى الماعز إذا بلغت 4 شهور، يعني القضية المثلية المقصود بها المقاربة، المقاربة طبعا كان له، إن كان له مثل من النعم يعني من الأنعام سواء الكباش أو الشياه أو إلى آخره، نعم، وفي الضب جديا يعني حتى الضب بالمثل له هو الجدي، هذا ما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما في مصنف عبد الرزاق وغيره من كتب العلماء. قال وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، محل الإتلاف يعني المكان الذي حصل به الصيد، المكان الذي حصل به الصيد، وتقويم المثل المقصود به تقدير القيمة، الصورة الأولى المماثلة بالمقاربة، إذا لم نستطع فحينئذ يقوم المثل بالقيمة المالية بشرط أن يكون ذلك في محل الإتلاف، يعني في الموضع الذي حصل فيه هذا الصيد وهذا القتل، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر، كما قلنا المد هو ما يملأ اليدين ممدودتين، والبر هو القمح، أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع يكون مدين، نصف الصاع يكون مدين. قال أو يصوم عن، طبعا قوله لكل مسكين يعني من المساكين 6، لكل مسكين من المساكين 6 كما ورد في حديث كعب بن عجرة. قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، هذا إذا لا يستطيع، إذا لا يستطيع نقول له صم عن ذلك، عن كل يوم أو عن كل مسكين يوما. قال وأما دم المتعة والقران، قلنا المفرد ليس عليه دم، الذي عليه دم من؟ القارن المتمتع. لماذا؟ لأن الواحد منهم أتى بحج وعمرة، وهذا الدم يسمى دم شكران، هذا الدم يسمى دم شكران، بينما ذبح الشاة في الفداء أو في من ترك نسكا يسمى دم جبران، يعني أنه الشكران هو من باب الشكر لله أن وفقك للقيام بالحج والعمرة معا، ودم الجبران هو جبر لنقص يقع من حجك نتيجة خلل وفعل تفعله تخالف فيه الحكم الشرعي. قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، يعني أن تكون خالية من المرض والهزال والعرج وغير ذلك من شروط الأضحية، والله عز وجل في القرآن يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. والله تعالى في القرآن الكريم يقول لن الآية الكريمة حتى تنفقوا ما تحبون، فلابد لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يقدم لنفسه بين يدي ربه أعظم العمل وأجل العمل وأفضل العمل. قال فإن لم يجد، يعني القارن أو طبعا القارن نحن قلنا شرطه أن يسوق الهدي معه، وبالتالي الكلام عن من؟ عن المتمتع. فإذا لم يجد، يعني المتمتع صام 10 أيام، إذا لم يجد الهدي ليس عنده قدرة على الهدي، صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، مع أن الشرع الحكيم نهانا عن ذلك. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا الصائم بسبب عدم القدرة على الهدي، وهو الحاج المتمتع الذي لا يجد هديا. قال وسبعة إذا رجع، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، يعني 10 أيام كاملة. الإمام النووي رحمه الله في المجموع عندما ذكر قال يجب فيها، يعني دم المتعة والقران يجب فيهما ما يجزئ من الأضحية، قال ويقوم مقامها 7 بدنة أو 7 بقرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن ببقرة واحدة عن 7 أشخاص أو بدنة واحدة عن 7 أشخاص، وبالتالي لو اشترك 7 أشخاص بهدي واحد يكون بدنة أو بقرة دون الشياه فهذا جائز ولا بأس فيه إن شاء الله تعالى. قال وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. المباشرة هو ما دون الجماع، يعني قد يباشر رجل زوجته في لحظة ما، في لحظة شهوة، مع أنه متلبس بالإحرام ولكن لا يجامعها، فهذا تجب عليه الفدية. وبالتالي من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية كلاهما عليه دم، عليه دم. وقد صح الأثر عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم، يعني المكان أن يكون المكان حرما، أو إحرام، يعني شخص محرم، فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويقال آفاقي. المقيم هو المستقر في الإقامة في مكة في الحرم، وأما الآفاقي فهو المسافر الطارئ، كما نذهب إلى الحج لسنا مقيمين ولسنا مواطنين ولكننا في لغة الفقه آفاقيون. الآفاق هو الذي يأتي من أطراف الدنيا، من الآفاق، من غير أهل الحرم، من غير أهل الحرم. طالما أنه الآن موجود في الحرم وهو مسكين حتى لو لم يكن مقيما ولم يكن من أهل الديار، فهو ما دام مسكينا يجوز أن يأكل من هذا الهدي. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني كما قلنا إذا كان لم يستطع أن يصوم 3 أيام المهم أن يصومها سواء في أي مكان، لأن صيامه لن يفيد أهل الحرم ولا أهل غير الحرم، المهم أن يوافق ذلك أيام الحج، أن يوافق ذلك أيام الحج. تفضل. لا، 3 أيام في الحج، الكلام عن الحج، في الحج يعني في مكان الحج، ليس يعني في في في الزمان، في زمان الحج. يعني لو أنه صام في العزيزية، العزيزية ليست حرما، هل نقول له لا يجوز؟ هذا لا ينفع الفقير. الذي ينفع الفقير هو الطعام، أما الصيام فمتعلق بك في زمان الحج، والله أعلم. قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه، يعني أن يأكل منه صاحبه، ويهدي ويهدي، طبعا يهدي أهدى يهدي، ويهدي ويتصدق، هذا لأنه دم الشكران. دم الجبران لا يجوز، دم الجبران لا يجوز أن يأكل منه، وإنما يأكل فقط من دم الشكران. ما الفرق بين دم الشكران والجبران؟ ذكرنا قبل قليل، دم الشكران هو دم تشكر فيه ربك أن وفقك لهذه العبادات، والجبران هو دم يوجبه عليك الشرع لجبر نقص أو خلل وقع منك في حجك أو في عمرتك. قال: والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات، والكفارات لا يجوز أن يأكل منها صاحبها، هي عقوبة له، فكيف يأكل منها وينتفع بها؟ وهنا سؤال خارج الموضوع يسأل كثيرا، يقول يأتينا السائل فيقول: يا شيخ أنا نذرت نذر، أكل منه أم لا أكل؟ نقول: بحسب، في القرآن الكريم يوفون بالنذر، إذن كيفما نذرت حينئذ تطبق وتفي بنذرك، على حسب نيتك، على حسب قصدك. قد يقول قائل: أنا والله نذرت لكني الآن نسيت، أو لم يتميز لي قصدي ولم تتميز لي نيتي، ماذا نقول له؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تأكل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: وشروط الطواف، وشروط الطواف مطلقا يعني أي طواف، وشروط الطواف مطلقا يعني أي طواف، النية، يعني لو أن رجلا طاف بالكعبة وهو يتمشى هكذا لم يرد في باله أنه يطوف، وهو يمشي في ليلة مشرقة، ليلة بلجة، فطاف سبعة أشواط، الذي بجانبه قالوا: أنت طفت سبعة أشواط، قال: والله أنا لا أتنبه أو لم أنتبه، هل هذا يعتبر طواف شرعيا؟ لا يعتبر، لأن الطواف الشرعي لا بد له من نية، وقلنا مرارا وتكرارا: النية عزم القلب على فعل الشيء، النية عزم القلب على فعل الشيء، وليس للسان بها أدنى صلة لا في قريب ولا في بعيد. قال: والابتداء به من الحجر، وهو الحجر الأسود، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، إلى آخر الحديث. إذن يستلم الركن الأسود وهو الحجر الأسود أول ما يطوف. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله، يعني أن يمسه، ومس الحجر الأسود وتقبيله كل هذا تعبديات، وقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحجر الأسود من حجارة الجنة، كان أبيض من الثلج، وسودته خطايا بني آدم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. حديث سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. هذا هو الاستسلام، العقل في موضع الشرع ليس له إلا الاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي يعترض إخواني بعقله على السنة، الدرجة الثانية والمرحلة التالية سيعترض على القرآن، لأنه كما أن في السنة أشياء قد لا يدركها عقلك، كذلك في القرآن أشياء لا يدركها عقلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: الشرع يأتي بما تحار به العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. إيش يعني تحيله العقول؟ يعني المستحيل. الشرع لا يمكن أن يأتي بالمستحيل، لكنه يأتي بما تعجز أمامه. ونحن الآن نعجز عن إدراك الأشياء التي اخترعها بشر. الساعة كيف تعمل؟ هذا الجهاز كيف يعمل؟ الهواتف الذكية هذه كيف تعمل؟ التصوير كيف يعمل؟ ومع ذلك مع عجزنا وعدم معرفتنا ومع جهلنا في هذا كله، ومع ذلك نسلم ونستسلم ونتعامل معه ولا ننكره، مع أن هذا كله من صنع البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله خالق كل صانع وصنعته. إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالذي جعلك تستسلم للأمور المادية التي من الممكن أن تعقلها، ما بأولى أن تستسلم في الأمور الشرعية التي وضعت للابتلاء والاختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد ليميز الله الخبيث من الطيب. قال: فإن لم يستطع أشار إليه، كما في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يعني بالكعبة وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، وهي جواز الطواف راكبا، جواز الطواف راكبا حتى لو من غير علة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قادرا على المشي، وكان قادرا على الرمل، وكان قادرا على السعي، ومع ذلك طاف راكبا لبيان الجواز، لبيان الجواز. قال: ويقول عند ذلك، يعني عندما يبتدئ بالحجر ويستلمه أو يشير إليه أو يقبله: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي فيه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره، الصواب أنه حديث لا يصح. رواه البيهقي وعبد الرزاق والطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عن الصحابة. والثابت، أنا أخطأت قبل يومين أو ثلاث لما قلت عن ابن عمر، وإنما هو عن عمر، وورد عن سعيد بن المسيب وحده، وورد عن سعيد عن عمر أنه كان إذا رأى الحجر الأسود قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا عن عمر وليس عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأن يجعل البيت عن يساره، يعني الكعبة تكون عن يساره وهو يطوف. قال العلماء: لماذا يجعل الكعبة عن يساره؟ ويعني الشرع الحكيم جاء بالحث على اليمين. الرسول عليه الصلاة كان يحب التيمم في شأن كله، مع التنبيه ها هنا إلى أن الرواية المتداولة على ألسنة بعض طلاب العلم أو الدعاء: تيامنوا ما استطعتم، لا أصل لها. هذا حديث لا أصل له، تيامنوا ما استطعتم، لكن صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله. وثم كان يقول: الأيمنون الأيمنون. وبعض طلاب العلم المعاصرين جمع رسالة مفردة في فضل استعمال اليمين. لماذا يجعل الكعبة عن شماله ولا يجعلها عن يمينه؟ قالوا: حتى يكون القلب أقرب إلى البيت، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها. حتى في الجسد، ليس في الشعور والمشاعر فقط، بل حتى في الطواف والقرب من هذا البيت المعظم. طبعا هذا من اجتهاد العلماء، وهو اجتهاد مقبول ولا يتعارض مع النص الشرعي. نعم. قال: ويكمل الأشواط السبعة. لا يجوز أن يكون طواف أقل من ذلك، ولا يجوز أن يكون طواف أكثر من ذلك إلا بسبعة أخرى. واحد يقول سبعة بدي أخليها عشرة، زيادة الخير خيرين، نقول له لا، هذه الزيادة فيها ما يشبه الاستدراك على الشرع، تريد زيادة سبعة بسبعة تتنفل، بعد أن تأتي بالواجب عليك لك أن تتنفل. قد يقول قائل، يسأل السائل، لو أن أحدا انتقض وضوءه وهو يطوف، أو طبعا مع أن قضية الوضوء ستأتي الآن مباشرة والطهارة للطواف، أو أنه أقيمت الصلاة في وسط الشوط الرابع أو الخامس أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يعيد من جديد أم يكمل؟ وإذا أكمل من أين، من الموقف أم من أول الشوط؟ هذا كله أجاب عنه العلماء. أولا، إذا أقيمت الصلاة وهو في وسط الطواف لابد أن يقطع ويصلي، لابد أن يقطع ويصلي، الآن يبني ولا يستأنف، لكن الشوط الذي قطعه إذا كان في وسطه الأولى أن يبتدئه من جديد، فقط الشوط الذي قطعه، يعني هو في وسط الشوط الرابع أقيمت الصلاة فعيد يعيد فقط الرابع، ومع ذلك لو أنه لم يعد وأدرك النقطة التي ابتدأ منها لا نستطيع أن ننكر عليه، لأن الأمر فيه ملحظ اجتهادي ولا يوجد فيه نص في حدود ما أعلم. قال وأن يتطهر من الحدث، إن يتطهر من الحدث أين؟ في الطواف، الكلام لا يزال عن الطواف. مسألة الطهارة من الحدث في الطواف فيها ثلاثة أقوال كبرى عند العلماء. من العلماء من يقول الطهارة للطواف شرط لا يصح الطواف إلا به، ومنهم من يقول الطهارة في الطواف واجب، بمعنى أنه يصح الطواف دونه مع الإثم، ومنهم من يقول هو مستحب. وتعجبون إذا قلت لكم هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطهارة للطواف مستحبة ليست واجبة، فضلا عن أن تكون شرطا. لكن الحقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة، ماذا قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي وتصلي، وفي رواية غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذه قرينة قوية أن القول بالوجوب يعني قد يكون أقوى من القول بالشرطية وأقوى من القول بالاستحباب. وكما قلتها أكررها وأظل أكررها، مسائل العلم، مسائل الفقه التي لم تحل على أيدي علماء الإسلام الكبار لن تحل على أيدي أمثالنا من طلاب العلم، وستبقى هذه المسائل خلافية، كل يبدي رأيه ووجهة نظره. وأنا دائما أقول أيضا يا إخوة، لو أن العلم فقط إجماع وكل واحد يقول القول فيكون قوله هو المقبول لا غير، لما وجدنا هذا التراث العلمي المذهل العظيم الجليل الذي ألف فيه علماء الإسلام الكتب والفنون والمؤلفات، بما يعد مفخرة لهذه الأمة عبر التاريخ ومن خلال الأمم كلها. قال والخبث، وأن يتطهر من الحدث والخبث. إيش الفرق بين الحدث والخبث؟ الحدث كما هو معلوم إما الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما الخبث فهو النجاسة، والنجاسة إنما هنا نجاسة ما يتعلق بالثوب أو البدن أو المكان، وهذا من التعظيم الواجب في هذا الشرع، كما سيأتي في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني أن الطواف عبادة معظمة، وأن الطواف له رونقه وله نسقه الذي يجب أن يكون فيه دون ما يعكر صفه أو يكدر عليه. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. سائر الأنساك إيش يعني؟ الوقوف بعرفة، منى، مزدلفة، حتى بعض العلماء يقول السعي. نعم، بعض العلماء يقول حتى السعي أيضا يجوز بغير طهارة. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام وردت رواية لكن بعض العلماء يضعفونها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي وتسعي، لكن هذه الزيادة لا تصح. لكن عمليا السيدة عائشة رضي الله عنها لم تسعى إلا بعد أن طهرت، لم تسعى إلا بعد أن طهرت. وأنا أقول هذا من باب عموم الخروج، من باب العموم والخروج من الخلاف. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يستدل على الوجوب بالآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فسمى السعي طوافا والطواف صلاة، وأحكام الطواف كأحكام السعي. هذا أيضا استدلال يذهب إليه بعض أهل العلم، لكن أكثر العلماء على أنه مستحب وليس بواجب. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جماعة من أهل العلم كالحافظ بن حجر والإمام الحاكم من قبله وآخرين من العلماء، مع التنبيه إلى أن علماء آخرين ضعفوا هذا الحديث باب الأمانة العلمية، ضعفوه مرفوعا وقالوا هذا موقوف عن بعض الصحابة من كلام عباس وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن الخلاف يقع في الفقه فإن الخلاف يقع في الحديث، وكما أن الخلاف يقع في تصحيح الحديث وتضعيفه فإن الخلاف يقع في الرواة جرحا وتعديلا. وهكذا العلم والمخرج من الخلاف كله كثيره وقليله هو الدليل والحجة والبرهان والاجتهاد المبني على الآلة العلمية التي تمكن صاحبها من ذلك. والأمر كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وغدا إن شاء الله نختم ونسأل الله التوفيق والقبول لنا ولكم، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم.